الشبهة 47 خروج المرة مع عبد الرحمن بن الأشعث على بني أمية. قال الخارجي: قد خرج القراء زمن عبد الرحمن بن الأشعث، أفيجتمع هؤلاء على ضلالة وكانوا يحاربون الحجاج بن يوسف وكانوا جمعا غفيرا؟ قال السني: لا تزال تستدل بالرجال لنسخ ما قاله سيد الرجال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كنت صحيح علم صاحب علم صحيح بحاكمية الله ما حكمت الرجال في دين الله. وهذا سؤال يطرح عليك: هل من يطالب الحكام بعدم العدوان على الله في صفة حاكميته يعد صاحب توحيد صحيح وهو لا يفرق بين اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم واتباع قراء غير معصومين؟ إذا قوبل فعلهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قولهم بقوله عليه الصلاة والسلام. قال الخارجي: لكنهم علماء الأمة. قال السني: أليس هناك علماء خالفوهم كالحسن البصري وغيره ممن سميته في أوائل البحث؟ فما الذي جعل أولئك أولى بالاقتداء من هؤلاء؟ ثم أسألك سؤالا آخر: هؤلاء القراء خطئوا أم صوبوا حينما خرجوا؟ قال الخارجي: خطئوا. قال السني: فكيف تستدل على الخطأ بخطأ المخطئ؟ إن هذا شيء عجاب. الصواب لا يصحح، عفوا، الخطأ لا يوصف بالصواب ولا يصحح إذا اجتمع عليه من اجتمع ممن ارتكبه كما هو معلوم، لأن الحق ما وافق أو الصواب ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. مع ذلك فإنني سأسألك سؤال آخر: هل بلغك أن كل من خرج خرج وهو يرى جواز الخروج وأن مذهبه كذلك؟ يعني سبق رأينا أن الأفعال المجردة لا يؤخذ منها قول لصاحب الفعل. قال الخارجي: لا أدري. قال السني: قال الله تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا. هذا على الرأي زعمي أن أحوال الرجال حجة، ولكنني أقول: أليس يجوز على من خرج أن يكون حكم المسألة خافيا عليه؟ أليس يجوز عليه أن يكون قد اطلع عليها ثم نسيها؟ أليس يجوز عليه أن يكون قد عرف الحق فيها ثم عصى لغلبة الشهوة الغضبية عليه عند جور جائر عليه وتأولها على غير حقيقتها؟ أليس يجوز عليه أنه اجتهد فأخطأ؟ ومن اجتهد فأخطأ لا يقتدى بخطأه، إنما يرد خطأه. أليس واردا عليه أن يقال في المسألة إجماع أهل السنة والجماعة وخالف فيها فلان؟ وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه لا يقال في مسائل العقيدة فيها خلاف. العقيدة هي الأصول التي يجب أن تجتمع قلوب المؤمنين عليها، والمتقدمون كانوا على كلمة سواء في ذلك. فمسائل الفروع يقال الإجماع المدعى منقوض لأن فلانا قال كذا، أما مسائل العقيدة يقال القول هو كذا، ليس ثم قول ثاني ولكن خالف فلان، فتكون مخالفته مردودة عليه. تقال خالف فلان فيلحق بالبدعة التي انتسب إليها، أو يقال أصوله أصول أهل السنة لكنه خالف فيها فتحفظ له كرامته وترد عليه خطيئته، لكن الاقتداء به لا يمكن أن يحصل، كما لا يمكن أن يعد قوله قولا في المسألة. الاختلاف في الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ونحوه. أما ما يقال أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، في حقيقة الأمر هذه أول ليست مسائل الوصول التي يطالب بها بمعرفتها كل المسلمين. مسائل الوصول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة والقدر خير وشره، والكلام في الصحابة والإخبار عنهم، وكلام في أولياء الأمور وغير ذلك ما هو معلوم في كتب العقيدة، هذه هي التي كان العلماء يذهبون على تعليم الناس إياها. أما هل رأى ربه ولم يره، هذه من مسائل يقال فيها من دقيق علم العقيدة، إن كان العقيدة حقيقة يقال هي من دقيق العلم. والاختلاف في المسائل الدقيقة العقدية هذا لا يقال اختلفوا أو اجتمعوا، لأنها أمر زائد عن المطلوب، أمر زائد عن المطلوب، هذا من جهة. من جهة ثانية، حقيقة الأمر في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك تلك الليلة أن المسألة لم يقع فيها خلاف كما قال ابن القيم ورجحه، لم يقع فيها خلاف، وهذه فتوى ابن القيم رحمه الله عليه قد أقحمت في مجموعة فتاوى شيخه ابن تيمية وهي ابن قيم، واضح في هذا ذكر فيه. لكن على كل السلف منهم من قال إنه رأى ربه، ومنهم من قال لم يرى ربه، ومن قال إنه رأى ربه في الحقيقة هناك قيد مهم وإضافة مهمة، أنه قال رأى ربه بقلبه كما جاء في قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه، رأى ربه قال بقلبه، وجاء عن ابن عباس وغيرهما. رؤية الرب بالقلب مسألة لا يختلف فيها اثنان، وهذه تقع لجميع المؤمنين، ذلك هو الإيمان الذي يقع في قلب المؤمن حينما يحس بزيادة الإيمان كأنه يرى الله، كما قال ذاك الصحابي حنظلة رضي الله عنه نكون معك يا رسول الله كأن الجنة والنار رأي عين، أي كأن ننظر إليها من قوة الإيمان، وهذه نظيرها. فرؤية المؤمنين ربهم بقلوبهم هو الإحساس العميق الذي يحسون به ويشعرون به حين يقوى إيمانهم، هذا في الحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه لم يختلف فيها اثنان. في صحيح مسلم جاء عن أبي ذر رأى ربه بقلبه، وعائشة رضي الله تعالى تقول من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فريا. ذكر ثلاثة، لكن هذا الذي يهمنا الآن هو موضع الشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، هذا للنفي. فهذا هو الصحيح، فالذين قالوا رأى ربه قصدهم أنه رآه بقلبه، والذين نفوا أن يكون رأى ربه أي نفوا أن يكون رأى ربه بعيني رأسه، فاجتمع القول حينئذ ولا خلاف في ذلك. هذا الذي رجحه ابن القيم رحمة الله عليه. هناك مسائل كما في تفسير قوله تعالى يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون في سورة نون، روى عن ابن عباس أنه قال تكشف الحرب عن ساقها أي تشتد، هكذا تقول العرب. وهذا أيضا يرد من جهتين، من جهة ثبوت أن هذا الأثر غير صحيح. ولو فرضنا أنه صحيح فإنه لا يقال إن الصحابة اختلفوا في صفات الله عز وجل، منهم من يثبتها كلها ومنهم من يعطل بعضها، من يعطل ابن عباس يعطل صفة الساق لله، هذا لا يقال به، لأن ابن عباس لم ينفي صفة الساق، وإنما نفى أن تكون الآية مقصودها الساق، يبقى هذا يفهم جيدا، لم ينفي صفة الساق مقصوده رضي الله عنه، هذا على فرض الصحة والأثر غير صحيح، على فرض الصحة أن الآية تدل على كذا وكذا، لأن من أساليب العرب ما سمعته. فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما لا ينفي أن يكون الله ساق، لا ينفي ذلك، وإنما ينفي مدلول الآية، لكن نهاية الكلام هذه الآية لا يسق فيها تأويل غير ما كان عليه السنة والجماعة، لا سيما وقد صح من جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره أن الله تعالى يدعو يأتيه يوم القيامة الناس بعدما يقال ألا فليتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، فيتبع أصحاب الطواغيت الطواغيت، وأصحاب الصليب الصليب، وأصحاب النار النار، فيدخلون جميعا النار، ويبقى المؤمنون بما فيها منافقوها، فيقال فيأتيهم ربهم في غير الصفة التي تعرف إليهم بها، فيقول أنا ربكم، فيقول فاسجدوا، فيأبون، يقول حتى نرى ربنا، فيقال هل بينكم بينه آية؟ قالوا نعم الساق، فيكشف الله عن ساقه، فيسجد كل مؤمن لله عز وجل في ذلك الموقف العصيب إلا المنافقون، فكلما أراد أحد أن يسجد رد الله ظهره طبقا واحدا كأنه خشب، فيسقط على ظهره ويستطيع السجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كان يدعون إلى السجود وهم سالمون فيعجزون عن السجود لله عز وجل. وأما المؤمنون فإذا رأوا ساق الله تعالى التي تعرف عليهم بها في كتابه عز وجل سجدوا لله، وهذه تدلكم على عظم شأن الإثبات الذي عليه في السنة، ويويح من قال ليس لله ساق إنما تؤول، ويويح من قال وليس ما قال، كم جزمة الله كان لله قد قدم، صلى الله عليه وسلم. نعم قالها من قالها وأفضى إلى ربه، وهذه مصيبة من يستهين بهدي السلف. نعم على كل هذا قد وضح لكم إن شاء الله، وكذلك قد يقال في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فسرها بعض السلف بالقوة الأيد قوة، فجاء من يصطاد في الماء العكر قال هذا تأويل وأنتم تلفون التأويل في الصفات، فأجيب بأن هذا ليس بتأويل، الأيد هنا ليست هي الأيدي، الأيد هنا ليست هي الأيدي، هذه من أيد يؤيد فهو مؤيد، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، والأيد هي التأييد ومنها القوة، فهي على نسق اللغة كما يقول العلماء، لأنها ليست من اليد، لأن أيدي في اليد زائدة عند الجمع، أيدي في اليد زائدة، أما هذه فهي أصلية من أيد فعل، فالألف مهموزة من أصل الكلمة بخلاف كلمة اليد ليست من أصلها، ولا يقال أنها مقلوبة، هذا الذي حققه علماء اللغة، والسماء بناها بناها بعيد هي غير اليد المعروفة، فليس فيها تأويل. وكذلك في سورة الصافات بل عجبت ويسخرون. فبعض عنف هذه أنكر هذه القراءة من السلف إنكاروا هذه القراءة ليس إنكار للصفة، صفة العجب لله موجودة في نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك لراعي غنم راس شديد من جبل يؤدي من الصلاة ويقيم ويصلي، عجب ربك. فعجب ربي عز وجل على ما يليق بجلاله والد، وليس كعجب بني آدم، لكن بل عجبت قراءة ثابتة صحيحة وتكون على معنى ما جاء في الحديث، هو عجب يليق بجلال الله عز وجل يثبت كما هو ولا يشبه به المخلوق. وكذلك هناك مسائل ذكروها في هذا الباب في ما يقال إن السلف بل الصحابة اختلفوا في العقيدة، فهذا لا يقال فيه اختلفوا في العقيدة. كون عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يعلم الله ما في أنفسنا، ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون عدم علمها بأن الله في ذلك الوقت لا يكون عدم علمها في ذلك الوقت بأن الله يعلم في الأنفس، لا يقال هذا خلاف في المسألة، لأنها جهلت شيئا علمها إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت لكم لا يقال من سيد العقيدة إن خرق الإجماع لقول فلان، فقول فلان يقال قوله مخالف، هو قول مخالف، فلا يدخل في الأقوال، إنما يقال شذ عن فهم السلف خالفهم إلى آخره. هناك على كل حال مسائل في هذا الباب لسنا الآن بصددها، لكن لما ذكرنا إياها أخونا وقفنا عندها، وقلت هذا على أساس أن السلف أو عفوا أن القراء إذا قيل إنهم خرجوا في ذلك الزمان يقال خروجهم فعل يحتمل احتمالات، منها أنهم اجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد المخطئ ليس قدوة لأحد، حسبه أن يكون له أجر عند الله. أما أن يتخذ من خطأه تكاء لإثبات مذهب، هذه مصيبة. يعني اليوم الابن يعصي أباه ويخالفه، يقول: يا ابني اتق الله، كيف ما هكذا كان ابناء الصحابة؟ يقول: لا، فلان أنس كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أعرف كيف يحصل هذا بين كثير ما يحصل، تتصل امرأة تقول: أنا والله زوجي متزوج علي، وأنا أحيانا بدافع الغيرة أفعل كذا وكذا وكذا، وحين قد تقع في أمور عظيمة، فإذا نهيت وذكرت قال تقول: كانت عائشة تفعل كذا، يقال: تستدلين بخطأ عائشة من صوابها؟ إذا كان خطأ لماذا تستدلين به؟ ما يستدل بالخطأ، فهذا شيء ينبغي التنبه له. خطأ المخطئ عليه وقد يثاب وقد يغفر له وقد بينه من ربه عز وجل، أما أن يتكى على خطأ المخطئ لإثبات الخلق الشانع الغرض، هذا غلط. على كل حال، الخارجون الذين يقال هذا الخارجي، الخارجون الذين استدلت بهم فكلهم ندم على ما فعل، الذين خرجوا مع ابن أشعث كلهم ندموا على ما فعلوا. فمن مات منه يومها لم يغبط على مصرعه ذاك ولا دعيت له الشهادة، كما في جماعتنا اليوم، يعني هم مستمرون في الخروج ويقولون: شوف القراء خرجوا عن الأشعث. طيب هم ندموا، لماذا تندمون؟ هم تراجعوا، لماذا أنتم لا تتراجعون قبل أن تمارسوا؟ فهم يمارسون الغلط الذي يزعمون في ظاهر قولهم عندك أنه غلط ويتتابعون عليه، ولا يقلدونهم في الخير، ما هو إلا هو الذي هو الندم والرجوع. ومن عاش من هؤلاء القراء الذين خرجوا ندم: وأما أنت فتبحث عن زلات من تاب لتتعلق بها وما تتوب. وهكذا كلام السلف في هؤلاء القراء. روى ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح عن حماد بن زيد رحمه الله قال: ذكر أيوب أي السختياني القراء الذين خرجوا مع ابن أشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه، ولا نجا فلم يقتل إلا قد ندم على ما كان منه. يقول: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه، بمعنى ما في أحد تمنى مصرعه، لا أحد تمنى مصرعه لأنه مات على غير الجدة، ومن عاش منهم لم يقتل كلهم قد ندم. إذن فهذا فعل خطأ لا يستدل به. ثم إنهم لم يسموهم شهداء، لأنه لو كانوا شهداء كما اليوم يفعلون، لو كانوا يعدونهم شهداء مخطئين شهداء لرغبوا في مصرعهم. من منكم لا يتمنى يموت شهيدا؟ كل الناس يتمنون، لكن ما عندهم شهداء كما يفعل اليوم أهل هذا التوجه يفعلون. وفي معناه قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن بن المسور: لما خرج محمد بن عبد الله خرج معه عبد الله بن جعفر، فلما قتل محمد ابن عبد الله اختفى، فلم يزل مستخفيا حتى استؤمن له فأمن. قال عبد الله بن جعفر: ما خرجنا مع محمد بن عبد الله ونحن نشك في أمره لما روي لنا وشبه لنا، ولا غرني بعد واحد، فكان يظهر الندامة على خروجه. كما أنه يرد عليك أنه ربما كانت لهم أعذار أخرى لم تبلغنا، كما مر في الاعتداء الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وكذا سعيد بن جبير رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تجد عليه فيه، يعني شيء تحسن عليه ويغضبك، فاطلب له العذر جهدك، فإن أعياك فقل لعل عذره أمر لم يبلغ علمه. روى هناد بن السري في كتابه الزهد. تعترفه لكن ما تستدل به، لأنهم ندموا على ذلك. ومن قيل له قد رأى، من قال الحمد لله أنني لم أشارك بسيف في وقعة كذا، إن كان خرج مع القراء لكنه سلم وقال الحمد لله لم أقتل شيء أحدا ولم أشارك في دم، فقيل: وكيف من رآك من عامة الناس؟ قالوا: فلان الشهير بالعلم والتقى رأيناه معهم، فاضطر ودخل ومات. قال: فجعل يبكي حتى رحمته، فجعل يبكي حتى رحمته. العلماء الذين شاركوا موجودة في زمان معين؟ نعم، ممكن ترجع إلى البداية والنهاية. لكن المقصود الرؤيا العظيمة، إن رؤيا قلبك من إخفاك تزيد تنقص الصعب بحسب الإيمان، هذا المقصود. مقصود رآه الرؤيا العظيمة. هذا المنام ذي رؤى منامية، هذه سنة تلميذ رأيت ربي في المنام توضع يده حتى وجدت برد يده على صدري، هذا في المنام. نعم بس رأى يعني نعم نعم رأى. وبعدين الحديث قال: رأيت ربي في أحسن صورة، مما يدل على أنه تمثل له سبحانه وتعالى.